يحرز الطلبة الكوريون النجاح في نشاطات حلقة الأبحاث العلمية الطلابية. شن الطلاب جامعة كيم إل سونغ وغيرها من الجامعات الأخرى في البلاد كلها حركة حلقة الأبحاث العلمية الطلابية بنشاط، فعرضوا المنجزات الأبحاثية العلمية الكثيرة التي ستساهم في بناء الدولة الاقتصادية القوية وتحسين حياة الشعب منذ مطلع هذا العام، وتأتي أكثر من 160 قطعة من نجاحات الأبحاث العلمية بالفوائد في الواقع.